قلت لأبي قلابة كيف كان يصلي؟ قال مثل صلاة شيخنا هذا، وكان يجلس إذا رفع رأسه من السجود قبل أن ينهض. هذا هو المقصود من الحديث، وفي قوله كما يصلي شيخنا هذا، وهو عمرو بن سعيد رحمه الله، هذا كله يدل على أن التابعين رحمهم الله كانوا حريصين على السنة، فهذا الغلام كان غلاما في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يستقبل الوفود من الصحابة إذا أتت من عند النبي صلى الله عليه وسلم، فيسألهم عن الآيات فيحفظ ما حفظوا، وكذلك يسألهم عن صلاته عليه الصلاة والسلام وعن صفتها، فقدمه قومه لكثرة ما يحفظ من كتاب الله عز وجل، وإن كان صغيرا في السن لكنه بقي إماما حتى صار شيخا كبيرا رحمه الله برحمته الواسعة. نعم. أراد بشيخهم أبا بريد عمرو بن سلمة الجرمي. عمرو بن سلمة الجرمي رحمه الله برحمته الواسعة، قالوا أبو بريد وقالوا أبو يزيد. نعم.